یه لکس مال بدونی دی جی اسماعیل لو میلیور دو رایر يا مولاي سلطان عطونا زغريت الشاب على لي ماري زغرتت يا ماما ليش مسحور توحش ضباطي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذاك دي جي اسماعيل لو ميليور دو يا لك في الحيطه ما شاء الله راش مسحور يا الفحلات ويحيى الرجالة ويحيى الرجالة قالك يحيى الرجالة يخدموا للنساء الشيخ مبارك على مولاي سلطان يحيى الحكومة العاقلة يحيى الحكومة العاقلة I'm not afraid to die.